ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد منها قائم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا